بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. كل الناس سواسية يمرون بالظروف التي يمر بها كل البشر، لكن الاختلاف يكمن في من سعى لحل إشكال المر به حلا جادا أم لا. يعني كلنا نتعرض لنفس الظروف، لكن كيف أتعامل مع الظروف التي تعرضت لها هو مكمن الفارق بين من ينجز في حياته أو يأخذ خطوة جادة تجاه حياته، وبين من يظل رحما لهذه الظروف تقلبه كيفما تقلبه. واضح الفرق بين الاثنين؟ بس ده كل الفرق. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. في ندوة اليوم سنقف على جذور الإشكال، ما الذي يجعلني أقع فريسة للمزاجية والكسل والهوى. لو كانت المزاجية والكسل والهوى عوارض طارئة ماشي، كانت الحياة سارت واستقامت، صح ولا؟ لكن الإشكالية الكبرى إن هي إيه؟ بتقطعنا. صارت الحياة كلها، يعني مش العوارض المزاجية والكسل، العوارض هي الجدية، المسؤولية، إنجاز الواجبات، هو ده العارض، هو ده الطارئ. لكن الأصل في حياتي المزاجية والكسل والهوى. وياريتني على كده مبسوط، يعني لو كنا مبسوطين بكده ما كانش حد جه حضر النهاردة. فهذه جذور الإشكال. لما أنتبه لجذور الإشكال الكبرى أبدأ أفهم الضرورة ومعالم الحل. فمعالم الحل مش معناها أنك تطلع منها خلاص الدنيا تحلت، لا، إنما هي أنوار هادية لسبيل الحل. إن أخذت بها وبنيت عليها إن شاء الله تعالى تصل لحل مع هذا الموضوع. أحب بس أبشركم وأطمئنكم إن الحل لهذا الموضوع معنى حل المزادية والكسل والهوى أنني في حياتي لا أمر بالمزادية والكسل والهوى، لا إطلاق. وإنما الحل معناه إيه؟ أنني في كل مرة تعرض لي هذه العوارض أعرف كيف أتعامل معها بما يبقيها عرضا لا إيه؟ أصلا. وضحت الفكرة؟ فكلنا بشر هتظل هذه العوارض بالضرورة موجودة ولا انتفاء لها. تعال نبدأ بالكلام على جذور الإشكال. والسؤال الذي أبدأ به والذي شغل كثير من الناس فيه على صفحة الإضاءات وفي التواصل أو التفاعل معها، ما الإشكال في حياتي أؤدي ما علي فيها من فرائض ثم أفعل فيها ما أشاء طالما لا أرتكب إثماً مبيناً؟ طيب اللي خطر له هذا السؤال ماذا كان جوابه؟ أو ماذا كان سعيه للبحث عن جواب؟ ولا بس الأسئلة تخطر لنا ونسيبها كده عايمة؟ هي بس عمالة تخطر لنا أسئلة وجودية ولا نفكر حتى في البحث لها عن جواب. لا بأس مدامية في حضرتك، يعني حضرتك على فكرة عايزة جواب صادق، يعني جواب يعنيني أنا، مش الجواب اللي هو ينبغي أن أجيبه. لا، أنا لما أسأل السؤال ده نفسي أنا فعلاً الجواب الذي يرضيني، هل في إشكال ولا مفيش إشكال؟ عشان أنا أجي أقول في إشكال تقولي لي لا مفيش إشكال، طب ما خلاص ما فيش إشكال ما جايين لي. وفي نفس الوقت انا مش هاجي افرض من عندي اشكالات عليكم لو انت مش حاسس باشكال في حياتك، لا اشكال. تمام؟ اتفضلي. بالنسبه لي فيها اطراف مباحات، لو هو بقى حاجه مباحه وكده فالموضوع بيطول معايا، وبقعد اقول بقى ايه، لا ما انا قدام شويه مش هبقى كده، لا هظبط قصه الهوا وهظبط قصه الحاجات دي. ما ده معناها انك حاسه ان الموضوع ده فيه اشكال، اشكال، فبالتالي انت متامله انك في يوم ما هتحليه. لا، السؤال هل في اشكال في الحاله دي ولا ما فيش اشكال؟ لا فيها طبعا. يعني الشعور بالكفاية الذاتية، هل أنا مكتفي بهذا النمط من الحياة ولا أنا حاسس إن فيها طاقات ونداءات لأمور أعلى من مجرد اتباع الهوى بعد أداء الفرائض، صح؟ طيب يعني خلينا نقول في اتفاق عام إنه ثمة إشكال ما في الموضوع ده، بس إشكال مش عارفين نحط إيدنا عليه. أصوغ لكم هذا الإشكال كما رأيته من التفكر والبحث فيه. طبعاً كل مقولة تقال في هذه الندوة، كل جواب يعرض يمكن أن يبنى عليه، يمكن أن يصحح، يمكن أن يقوم، يمكن أن يعمق، هو في النهاية كلام بشر، تمام؟ حضرتك تاخذوا الكلام ده وتبنوا عليه، وإنما أنا أشارككم بما أعلم من معالم. وضحت الفكرة؟ مش كلام قرآن يعني. بداية نتوقف عندي حديث دايما بيحضرني في هذا السياق. عارفين قصة حديث أفلح إن صدق؟ الأعرابي الذي جاء للمصطفى عليه الصلاة والسلام وقال له، يعني يسأل عن الإسلام أو ما هي فرائض الإسلام، فقال له المصطفى عليه الصلاة والسلام 5 صلوات في اليوم والليلة. فقال الأعرابي هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تطوع. وصيام رمضان هل علي غيره؟ لا، إلا أن تطوع. هي شرائع الإسلام. فختم الأعرابي بقوله والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح ايه صدق خلاص عملنا ختم بالفلاح من المصطفى عليه الصلاه والسلام لمن ادى هذه الشرائع لا زياده ولا نقصان. طيب ايه الاشكاليه بقى لما نيجي ناخذ نحن هذا الحديث ونطبقه اليوم؟ اول حاجه صدق، ايه المشكله في الصدق هنا؟ افلح ان صدق، ايه اللي ممكن يعترض مشكله الصدق؟ يعني كلكم على الصدق. بارك الله فيك، بارك الله فيك. وقبل افلح ان صدق خلي بالكم الاعرابي قال ايه؟ والله لا ازيد على هذا ولا انقص. احنا كلنا بنتكلم ايه؟ خلاص انا مش هزود يا فرحتي، بس هل انت ضامن انك تكون لا تنقص؟ دي الفكرة، والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. مشكلة اتباع الهوى بمعنى اللي أنا نفسي فيه، اللي أنا عايزه، كل ما أعوز حاجة أعملها ولو كان مجرد إيه، عايز أكل أقوم أكل، عايز أشرب أقوم أشرب، عايز أنام أقوم أنام، عايز أكسل أقوم أكسل، كل ما تريده نفسي أجيبه إليها وأتحجج بأنه ده مباح، هو حرام إن أنا أنام زيادة، مش خلاص كده كده هأدي الفريضة، مش خلاص كده كده أعمل. نحن نتعامل مع الإيمان بوصفه شيئا جامدا لا يزيد ولا ينقص. نهج اتباع الهوى سواء كان في مباح، ده مش عايزين ندخل في غير المباح، لكن نهج اتباع الهوى عامه ياكل من اطراف الايمان. فتلاقي نفسك انت بالصلاه وانت ايه بتعقلها، مش هقول لك بقى لم يحضر وجدانك ولا تشعر بالخشوع، انت لم تعقلها اصلا. وانا قلت ايه النهارده؟ قريت ايه في الصلاه؟ احنا ما نقراش غير قل هو الله احد وسوره العصر، ويمكن السعيد او المحظوظ فينا اللي بيتعدى سوره الفيل وما قبلها، ومع كده ممكن تخلص الصلاه وانا مش فاكر وانا قرات فيها بسوره ايه، صح ولا لا؟ حركات اليه. طيب هل هذا المنظر من الصلاه يمكن ان اقول انني به اديت الفريضه؟ طيب فانا ده حتى ده لم اؤدي الفريضه، مش هكلمكم بقى ان انا لا ما ازيد ولا انقص، ده الفريضه نفسها لم تتم. وقل على هدف الصيام، ما شاء الله شهر رمضان ده، مش عايزين نتكلم على كم المعاملات الخاطئه فيه ومعه وله وقبله وبعده. من فينا يقول ان صيامه تم او انه ادى ما عليه من فريضه الصيام؟ ما اصلا فريضه الصيام؟ لا نعرف من فريضه الصيام غير انها ايه؟ الامتناع عن الاكل والشرب من ساعه كذا لساعه كذا، وليس هذا هو، وليست هذه هي فريضه الصيام. لا نعرف من الصلاه الا انها حركات جريحيه نقول فيها بكذا وكذا وكذا، ده على فرض ان احنا حتى الحركات الجريحيه دي زي ما قلت اديناها ايه؟ بحضور عقل بس، حضور عقل، مش اقول حتى حضور القلب. فاذا الاشكاليه قبل افلح ان صدق في موضوع الزياده والنقصان، حياه اتباع الهوى ان لم تبخس من ايمانك فهي لا تتركه على الاقل صحيحا ابدا. يعني هي ان لم تقلل من ايمانك، ان لم تنحدر به، فهي لا تتركه ابدا ثابتا ثبوتا صحيحا، ان هو ايه اديت الحد الادنى. دي اول اشكاليه في حياه الهوى. طيب فرضنا ان انت معتقد امام الله سبحانه وتعالى انك متجاوز الاشكاليه دي، لا لا لا انا بركز في الصلاه وبادي احسن ما عندي ومهتم. طيب اذا هننتقل للرد الثاني على الاشكال في حياه اتباع الهوى، ارتضاء الجواب. كل منا يعلم انه موقوف امام ربه وحده، وسيسال عن عمره وعن شبابه وعن ماله وعن، والله انت راضي تقول لربك انا عمري الذي كان اي عدد من السنوات اديت فيه ما علي من فرائض ثم فعلت ما اريد وما اشتهي، ده على فرض برضو مره ثانيه لما تريد وما تشتهي لم يجرك لمحرم او حتى لمكروه. سيبك بقى من الادب مع الخلق اللي طول النهار، احنا ما شاء الله شاطرين جدا في الادب مع الناس والجنتله والصوت الواطي، لكن نيجي مع ربنا في قرارة انفسنا اعلى صوت واعلى درجه واسخط نبره ونسمي انفسنا مؤمنين كده؟ ده السؤال الذي يطرح نفسه. اي ايمان اللي احنا طول النهار نحاسب ربنا سبحانه وتعالى على عدمه وعدم عطائنا عليه، وهو اي ايمان يصعد اليه اصلا؟ نحن نتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى على ان الحريه التي منحها الله لنا انها حريه مطلقه من غير اي حد، وانها حريه اصيله فيا، ده انا مخلوق حر. يعني هو انت مخلوق حر لان الله اراد ان يوفيك حريه، فالحريه اللي عندك حريه مضافه اليك مش من شطاره عندك، فلما الذي يضيفها اليك يضع لك اطرا للحركه ينبغي بوصفك مؤمنا ان تتبعها اتباع عبد. ليه؟ لانك من البدايه ما كنت لتكون حرا لولا ان الله سبحانه وتعالى جعل لك قدر حريه، مش حريه مطلقه اطلاقا. دي قصة طويلة عريضة بس مش محلها النهارده، لكن زي ما قلت لكم بنلقي الضوء على معالم الى اي مدى نحن لا نعي اصلا لا الدين الذي نعتقد فيه ولا الوجود الذي نوجد فيه ولا حتى انفسنا التي نتعامل بها مع هذا الوجود ونعتنق بها هذا الدين. احنا مش فاهمين اي حاجة في اي حاجة وعمالين نلقي باللائمة ذات اليمين وذات الشمال الا على انفسنا. نفسي في يوم اقول يا ده انا قد ايه مش فاهم الدنيا، قد ايه كل حاجه ملخبطه، طب ما انت افهمها صح. لا لا لا انا فاهم، انا متربي في بيت على سنجة 10، اكيد الخطا مش من عندي. طب ما هيكون مش من عندك هنا، من عند الدنيا ملخبطه، من عند العالم متركب غلط، من عند الخلقه اللي مش معموله صح. الكل ده يقال وجدانيا، المهم ما وقر في الوجدان. المشكله انه ما وقر في وجداننا شيء معاكس تماما لما يقتضيه ايماننا ولما نقوله بألسنتنا، وده منبع الاشكال. منبع الاشكال في قضيه الهوى والكسل والمزاجيه والتفريط في العمر اننا نتعامل مع الحريه الممنوحه لنا على انها حريه حقيقيه لا مجازيه. انت بوصفك مؤمنا تعلم من الحريه المعطاه لك هي حريه ممنوحه بقدر والى اجل، صح ولا؟ بوصفك مؤمنا المفروض مش بقول لكم حاجه جديده، كلنا عارف ان عندي قدر حريه واختيار بين النجدين، والقصة دي كلها عشان امتحن، عشان احاسب، عشان كده، صح ولا لا؟ مش حاجة جديدة. طيب انا الى اي مدى اشعر بمقتضى ايماني بهذا؟ خلي بالكم انا بقول ان انا مؤمنة بكده، انا مش بس بصرف ده على انه ظاهرة كونية ولا فلسفة ايمانية، لا انا بقول ان انا اعتقد بان هذه هي الحياة وان هذا هو الوجود وان هذه هي الحرية، ده انا المفروض بعتقد في كده. طب ما الذي يترتب على اعتقادي في هذا؟ ان انا لا اشعر في حياتي ان انا تحت ملكي كده، انا تحت ملكي ايديا، والله عايز اخد روحي مش عايز اخدها، عايز اضيع يومي في السرير مش عايز اضيعه. من اين يشعر المؤمن بهذه الراحه في الحريه؟ واضح ان الفكره اللي انا بتكلم فيها بتكلم في معنى اشكال نفسي وجداني عميق. سيبوا دلوقتي مما يقتضي علينا المفروض اضايق على نفسي احرق نفسي، مش بتكلم كل اللي بتكلم، بس ليه احنا حاسين هذا الشعور؟ يعني فوق ايماني انا يشعرني بان الحريه دي لا ده ليها تبعات ليها عواقب. ما احسش ان انا في حياتي مطلق التصرف فيها. اي نعم انا اعطيه هذا التصرف لكنه ليس مطلقا كما اظن ان اتعامل معه بوصفه حقيقي حقيقي، لا وحقيقي اصيل. واضح الفارق بين المعنيين؟ فده اول اشكال او منبت الاشكال من الاشكالات دي. عشان كده لما طول النهار تلاقي ناس في الحريه بيعمل اللي انت عايزه وتستشهد بقول الله تعالى اعملوا ما شئتم. اي نعم الله سبحانه وتعالى قال هذا، والمصطفى عليه الصلاة والسلام قال اصنع ما شئت. طيب لكن تعال نحط هذين العبارتين كمثال على ما ورد في القرآن والسنة، مش تحص في سياقهما الأصل. اعملوا ما شئتم، وردت تشوفوا في آية طولها ايه وأولها ايه وأخرها ايه. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. بوصفك مؤمنا وبوصفك مؤمنا تحسي او تحس اعملوا ما شئتم هنا انها نبره ايه؟ نبره تهديد وعيد، قد تكون تحذير. المؤمن ربه يحبه وربه يحب له الخير، فدي نبره ايه؟ تحذير. اعملوا ما شئتم انه بما تعملوا بصير. اعملوا ما شئتم ليه؟ مش لانك انت المستغني عن ربك، مش فارق اللي تعمله، وانما لان ربك المستغني عما تفعل، انت المحتاج الى ربك، فانت اعمل ما شئت في حياتك. والله عايز تقضي الحياه على الكنبه قدام التلفزيون اقضيها، وربك سبحانه وتعالى غني عنك وعن خلقه اجمعين، صح ولا لا؟ انت انا محتاج انك تقوم على الكنبه وتعمل حاجه ثانيه في حياتك. ليه؟ لانك مسؤول عن هذه الحياه بس بكل بساطه، دي القاعده، مش لاي حاجه ثانيه. لا لانك محتاج تكون بطل جمهوري ولا بطل قومي ولا فنان عالمي، انت مش محتاج على فكره اي حاجه من دي. وانا اعتقد اعتقادا جازما، يعني ده لا مجال للتغيير فيه عندي، كل واحد يعتقد ما يشاء، انه لا شيء يدفع اي مخلوق في هذه الحياه لحياتها على الحقيقه الا المسؤوليه تجاه الله سبحانه وتعالى. مفيش اي فلسفه بشريه ولا اي تصور وجودي وضعي يمكن ان يعطي الانسان دافعا وحافزا للحياه مهما طار. مفيش اي دافع للحياه عشان تكون حاجه وسط الناس، انا مش عايزه اكون حاجه وسط الناس. عشان تعمل حاجه من نفسك مش بطول نار، عشان شغفك، انا ما عنديش شغف. عشان تكون كده قيمه، انا مش عايزه اكون قيمه. شوفوا كل الدوافع اللي كل الفلسفات تقعد تقول لك عليها، هتلاقي ممكن توصل انت في مرحله نفسك تقول ايه؟ انا مش عايز ده، مش فارق معايا ده، لا كلام الناس ولا اهلي، اهلي سيبيني على راحتي، يا سلام خير وبركه. مش عايز كده ومش عايز كده ومش عايز كده. كده ناس كثيره لما توصل للمرحله دي تنتهي لايه؟ انها حياتها ما لهاش معنى، خلاص انا مش عايز ده. لكن تيجي عند المؤمن، انا مش حر ان انا اصل للمرحله دي، وضحت الفكره اني مسؤول امام خالقي لان وجودي تفضل علي وليس استحقاقا مني. لأن وجودي امتحان لي ليس عبثا معي، ده لا يكون إلا عند المؤمن والمؤمن بالله الحق، مش المؤمن بأي إله آخر. وإن كانت التصورات اللي فيها نوع إله بتبقى أقرب للصواب سنة، لكن هي في النهاية تصور الإله الحق لا يقوم مقامه فيه. وضحت الفكرة؟ لكن المشكلة أنك تكون مؤمن وتعمل ما تشاء، هنا ما تقع في إشكال بالضرورة حتى لو أنت مش فاهم حاجة، لأن هي تركيبة الإيمان مع تركيبة أو تركيبة المسؤولية في الوجود ما بتشتغلش كده. الحرية موجودة في هذا الوجود، سواء كان المخلوق ده مؤمن بالله أم غير مؤمن، الحرية في هذا الوجود حرية المسؤولة. كل خلق الله يسألون أمام الله، آمن من آمن وكفر من كفر. فهي الحرية بالضرورة من حيث كونها قيمة وجودية بغض النظر بعد مؤمن ولا كافر، هي الحرية المسؤولة بكامل في جوهر الحرية أنها تكون مسؤولة. عشان كده من لا يعتقد بمسؤولية الحرية تفقد عنده معناها، ما كده كده استوت كل الخيارات، مش فارق بقى تعمل ايه في حياتك صح ولا لا، انت عندك حرية ولا تسأل عنها، يعني كلاهما سجيان صح ولا لا، فرق ان انا اعيش او ما اعيش او اعمل ايه في حياتي او ما اعملش. طيب انا بوصفي مؤمنا، لا انا اعتقد ان الحرية مسؤولة، لكن عملي لا يوافق اعتقادي، فمن هنا يكون منبع شقاء المؤمن اعلى، لانه يعتقد شيئا ويعتقد الصواب ويفعل فعل الباطل. على الاقل الشخص الاولاني غير المؤمن متسق مع نفسه، يعتقد باطلا ويوافق باطلا، لكنك تعتقد الحق ثم تفعل فعل الباطل، فمن هنا ينشا شقاء. فاما ان تعتقد الحق فتوافقه او تصرف نفسك، يعني عيش بهذا الطمأنينة. طيب لما نأتي لي اصنع، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، المؤمن يفهمها على إيه؟ استحي فلا تصنع ما تشاء. وضح الفكرة دي، الحرية بين الحقيقة والمجاز. فالخلاصة يعني الكلام على الحرية يطول، بس أنا حاولت أديكوا أهم النقاط فيه. الحرية منحة بقدر لامتحان بأجل. في خلاصة الحرية في اعتقاد المؤمن، سيبوكوا بقى من كل الفلسفات الوضعية وكل مش عارفة كذا، كل وما يضع. احنا العقيده اللي عندنا مقتضاها كده، وبوصفك مؤمنا حتى المفروض تكون فاهم كده، ولا يجوز لنا حتى ان نسقط على ما اذن لنا بالتحكم فيه او لم يؤذن. يعني كون ربنا سبحانه وتعالى جعل لك قدر حريه في ان تفعل ولا تفعل في جوانب، مش معناه انك تسقط على الجوانب التي لم يجعل لك فيها هذا القدر من الحريه. ليه؟ لانك من البدايه بوصفك مخلوقا ما كان ليكون لك شيء. انت مخلوق. مخلوق من ايه؟ اي نوع من المشتقات؟ اسم مفعول. فالمخلوق يقع عليه الفعل. طيب انظر لأي مخلوق من مخلوقات الله غير الإنسان، هل تفعل الهيئة التي أرادها لها خالقها؟ زي أي صنعة بنشوفها حوالينا، هل الموبايل المعمول على هيئة معينة يقدر يتصرف زي اللابتوب من دماغه كده؟ هو مصمم عشان يكون موبايل، ده مصمم عشان يكون لابتوب، صح ولا لا؟ فأنت من حيث كونك مخلوقا ما كان ليكون لك شيء أصلا. الله سبحانه وتعالى بوصفه الخالق أراد أن يجعل لك شيئا ويجعل منك شيئا. وضعت الفكرة؟ فكل اللي انت فيه تاني وإيه؟ إرادة الخالق فيك، مش إرادتك على الخالق. الناس اللي تسمع الكلام ده من المؤمنين وتحس في نفسها نزعت، لا بس ما تجيش كده، إزاي حريتي عقلي كرامتي؟ عندها إشكالية كبرى في فهم العبودية وفهم الألوهية أصلا، ده من حيث الأصل قبل ما نرد على الكلام ده. هذا الشعور اصلا لا يقوم في نفس المؤمن الذي يعي ما امن به ويعي ما معنى فارق الرب وفارق العبد. ما انت مش عبد اعتباطا، كونك بقى ما تربيتش على انك عبد ودخلت في ثقافتك فلسفات اجنبيه لا تصور فيها للعبوديه، دي كلها تشوهات فكريه تؤدي لتشوهات وجدانيه وبالتالي تخبط في الحركه، والحل دائما بالتصحيح من الجذور. لامتحان باجل، فكونك ممتحن بها معناها انك مش حر انك تتصرف فيها زي ما انت عايز، فيها مش معناها انك لا تقدر، لا انت تقدر، لكن بوصفك مؤمنا ينبغي ان تعي انك لا تستعمل هذه المقدره على هذا الوجه. واضح عند كل الفارق اللي بنتكلم فيه انه الفارق دقيق بيفرق والله جدا في التعامل مع مثل هذه الاوقات. قول الله سبحانه وتعالى أعطاك قدرة على الاختيار بين نجدين بوصفك مؤمنا تعلم أنه ليس أمامك إلا نجد واحد على الحقيقة. وضحت كده؟ مش معناها لا ده أنا مؤمن بالله يروح هنا يروح هنا، لا، أنت ينبغي بوصفك مؤمنا أن تعلم أنك مش تروح هنا أو ما نشغل هنا، أتلخبط أتعثر فيه بس أنا ما نشغل ده. طيب ننتقل لمكمن الإشكال الثالث الذي يوقعنا في المزاجية والكسل والهوى، تركيب الإنسان. ده تركيب الإنسان من حيث كونه إنسانا، سواء بقى آمن أم لم يؤمن. طبعا الإيمان المفروض يساعد الإنسان على موافقة تركيبه، وعدم الإيمان يعني يبتعد الإنسان عن موافقة تركيبه. لكن المصيبة إن إحنا النهاردة بنلاقي المؤمنين هم أشقى الناس في نفوسهم وبنفوسهم، يعني كأن إيمانهم سبحان الله، يعني إحنا في عصر عجيب، تشعر إن إيمان المؤمنين لا يكاد يفرق بينهم عن غير المؤمنين. يعني تلاقي النهارده كتر الانتحارات، والأسوأ من كده كتر التبرير للانتحار. يعني لما احنا بوصفنا مؤمنين بنتعامل وبنصل في تفكيرنا وشعورنا وافعالنا لنهايات غير المؤمنين، طب ايمانك فرق فين؟ يعني انت ما تكلميش عن دلوقتي علو الايمان وانخفاض الايمان، في كده قدر معين من الايمان المفروض يحجز المؤمن عن ان يشابه الكافر في الكفر المعنوي. توصي مؤمنا لا عندي، ما عنديش الحاجز ده، لا الحاجز الذي يوقفني قيا او حتى كفرا معنويا بمعنى الجحود. وكل اللي احنا ذكرناه والمظاهر فاتت دي كلها كفر معنوي، سوء الادب مع الله سبحانه وتعالى، سوء الادب في السؤال، في مسالتي، فيما يفعل، في السخط عليه، يقول ده كفر معنوي. طب ده كيف يقع من مؤمن؟ ده المفروض يبعث في نفسي سؤال، اذا اي ايمان احمله؟ كم منا يحسب نفسه مؤمنا وهو يعني لا اعتق نفسه من الكفر حقيقه ولا هو دخل في زمره الايمان؟ طب قاعد بتعمل ايه في الحياه؟ مش عارف. لا لا عارف، انا اسقط على الايمان الذي امنت به. طيب ما هو تركيب الانسان ببساطه عشان ما نطولش؟ عم الذي يفرق الانسان الى جسد وروح. هناخد التركيب ده. ما وظيفة الجسد في الإنسان؟ إنه مربط الحفظ والبقاء بالمعنى الغريزي الوجودي، تمام؟ وظيفة الجانب الروحي أو الإنسان هو إذا كان ده مربط الحفظ والبقاء، ده إيه؟ مكمن الإيمان والاتصال بالله سبحانه وتعالى. هو الاثنين ممكن يدخلوا في الفطرة، وإن كنا بنميل لتسمية جانب الجسد بالغريزة ونميل لتسمية جانب الروح بالفطرة، يعني نخلي الفطرة دايما دلالتها إيمانية أعلى، لكن الاثنين يتلي عليهم مفهوم الفطرة، لأن الفطرة معناها هي الخلقة الأولى التي فطر عليها، بمعنى خلق عليها الموجود أول خلقه، دي تشمل أي أحد من الناس سواء آمن أم لم يؤمن. نحن نتكلم عن تركيب الإنسان عامة. كل قسم من هذين له بالضرورة مقتضى. ما معنى كلمة مقتضى؟ النتيجة المترتبة، غير ممكن نقول حتى المتطلبات، يعني وجود هذا الجانب أو هذا الكيان في الإنسان سيترتب عليه هذه الطلبات، سيترتب عليه هذه النتائج. ما مقتضى الجانب الجسدي أو الكيان الجسدي في الإنسان؟ خلينا نقول الحاجات الغريزية أو الحاجات الإنسانية، الأكل والشرب والمأوى، إيه تاني؟ والنوم طبعاً. ايه تاني بجانب الحاجات الانسانيه برضو اللي يدخل فيها اكبر حاجه الشهوه، لازم نكون صريحين وواضحين. فده جانب الجسد يترتب على وجوده، خلي بالكم ده اسمه مقتضى، يعني وجود الحاجات دي فيا لا يجعلني سيئا، لا يجعلني شيطانا، هي كده كده متركبه فيك كده. طيب في نفس الوقت جانب الروح، ما مقتضى وجود الروح في الانسان؟ الايمان والاتصال الروحي القويم بالله سبحانه وتعالى، ده كده مقتضى في الروح. كل بقى في ناس ينطمس عندها لدرجة ألا تؤمن ولا يعني يقتل لها نداء الإيمان، خلي بالكوا ده كل ده من إيه؟ يعرض. عارفين حديث كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يعبدان أو ينجسان من نصرانه؟ القضية كلها إيه؟ أنك ركبت بهذا التركيب لكنك لا تترك على شكل الخلقة الأولى من أول لحظة بعد الولادة، بيبدأ يحصل إيه؟ ركام. خلي بالكم فكرة الركام دي، الركام الذي يحصل على الفطرة من مؤثرات التربية الخاطئة، ما شاء الله ده احنا بنعاني منها، من مؤثرات الدراما المسموعة والمرئية والثقافات الأجنبية والهجينة، كل ده على ما نصل لسن التكليف بتكون ما شاء الله لعبة تمام في شكل الجسد وشكل الروح ومقتضيات كل عندنا، فعلى ما توصل لسن التكليف بتكون فرد مؤمن مشوه، بدل ما تكون فرد مؤمن مستعد لحمل تكليف الله سبحانه وتعالى. عشان كده يعني ده من الظلم لشباب اليوم اللي يبدا نقرا لهم سير الصحابه وسير فتيان الصحابه ونقول له شوف هو في سنك كان ازاي؟ معلش ما هو على ما وصل لسنه كان متربي وسط مين؟ ومتربي ازاي؟ فما ينفعش ناخد هذه القدوات وننتزعها من سياقها ونبدا نسقط علينا مباشره مع فارق ما بين سياقنا وسياقهم. دواعي المقتضى الذي يترتب على وجود الجسد في الانسان هو شعوره او قيام الحاجات الغريزيه فيه، يعني لما احس بالجوع ما ازعلش من نفسي ان انا حسيت بالجوع، ليه؟ لان انا بشر، هذا مركب فيا. لما اصل لسن فوران الشهوه وتبدا الشهوه تفور تجاه الجنس الاخر ما ازعلش من حيث المبدا، وطبعا ده فهم القاعده البسيطه دي والله يعني ممكن يحرر شباب المسلمين وشاباتهم من مساوئ التربية أول فنبت أو الفتى يبلغه سن الشهوة، رفضي بقى في قاعدة آلية وأسرية معاهم وشرح اللي بيحصل والغرائز والميول والدوافع وكيف تصرف، لكن إحنا النهاردة عندنا إيه؟ حرام إنك تسأل، عيب عليك إنك تفكر إزاي ويبص للإنسان بصات كأنه شيطان رجيم، طب أنا أعمل إيه؟ ربنا ركبني وركبك كده، فبيترك هذا الشاب أو هذه الفتاة يفهمها بقى على ماشي، تصرفها غلط، يقع في تعلق، يقع في وبعد كده تبدأ نقول الإشكالات دي حصلت إزاي. طلعت الفكرة حصل من قاعدة صغيرة جدا اسمها أنك لم تدرك ما مقتضيات وجود هذا الجانب فيه. بس ده كل الإشكال. لو فهمنا من الأول ما كناش انتهينا كده في الآن. مش بقول لكم إحنا مؤمنين إيمان مش فارق في حاجة بنسبة 80% بس مش محدش يقدر. 20% شوية فارق. طيب الدواعي، ما معنى كلمة الدواعي؟ المحركات، المهيجات، المثيرات، المقويات. فعني الجانب الجسد كل فيها غريزة الجوع، كلنا فينا غريزة الجوع صح ولا؟ ده معناها لو أنا أخرجت من حقيبات الآن عرض الطعام إنكم كلكم تقفزوا علي وتكلوا منها وتكلوني معها بدعوى إن عندكم غريزة الجوع، ضحكتوا من المشهد صح؟ طبقوا ده على كل الغرائز مش تفهموا الصورة. فكل غريزة موجودة فيها مش معناها إن وحش هائج مطلق كده لمجرد إن فيها غريزة. الناس بتقعد تستشهد بالغرائز على إنها أي وحش كاسر، هي مش كاسر ولا حاجة. إنها بيحصل إيه؟ أنا بقالي 24 ساعة ما أكلتش وعمال ألعب في الجيم وجاي من مشوار برا وما جبتش معايا أكل، هنا أول ما أشوف حاجة لعابي هيسيب سواء سال برا أو سال بس من جوه، هنا حصل إيه؟ حصل تهيج معين خلاني أكثر استعدادا للتجاوب مع الغريزة بصورة أقل ضبطا. حصل تهيج معين خلاني أكثر استعدادا من الشخص العادي للاستجابة لهذا المهيج بصورة أقل ضبطا، أكثر استعدادا وأقل ضبطا. خدتوا بالكم؟ ده عمل مهيجات. طيب في مهيجات يمكن التحكم فيها، في مهيجات هي بنرمي أنفسنا فيها عندها. كنت لسه كاتبة عندها من يومين هحطه لكم إن شاء الله تعالى على صفحة الفعالية للقراءة، لكن بصورة عامة مثال من أمثلة المهيجات أنتم ممكن تستخدموها زي إيه؟ في بقى الشاب أو البنت في سن الزواج وقاعد أعزاز وفي أمان إنه بدل ما يشغل نفسه وبما ينفعه أو بدل ما يروح يتفكر في الزواج تفكيرا عمليا يبدأ يبني نفسه أو هي تقبل المتقدمين ونعمل ايه؟ لا مش هتجوز واقعد ايه؟ يديها بقى افلام ومسلسلات ورومانسيات ونروح ونعيط وانا نفسي اتجوز وانا هموت على الجواز. طب ما كلنا سبحان الله فينا هذه الغريزه، اشمعنى انت بتموتي وفلانه جنبك مش بتموت؟ انت بتهيجي التهيج الخاطئ، بتهيجي تهيجا يجعلك اكثر استعدادا واقل ضغطا في سياق مفيش وسيله للتلبيه الصحيحه، هي دي المشكله، مفيش وسيله للتلبيه الصحيحه. ضربت المثال في التنميه اللي كتبتها بمن انقطع بي الطريق في يوم حار وليس معه ماء، هل واحد شاب زي ده عقلا ومنطقا يبدا يلعب رياضه وتحميه وجيم على اساس ينمي صحته؟ حابب تنميه الصحه دلوقتي وانت معكش ميه ومنقطع بيك السبيل وفي يوم حار، ساعتها تبدا ايه؟ تهيج في نفسك غريزة العطش أقوى وأكثر من الشخص العادي في سياق يتعذر فيه التلبية. طب انت ساعتها لو موت تروح تقول ربنا يا رب انا موت بسبب غريزة العطش التي أودعتها فيه؟ لا، انت اللي موتك على الحقيقة، تهيجك لها ثم سوء تصريف سوء تعاملك، يعني انت اللي عملت في نفسك الموضوع. وضحت الفكرة نفس الحاجة، دي قصة الدواعي. في مقابل استجابتنا وتهيجنا لدواعي الجسد لا نكاد نسمع دواعي الروح ولا نراعي دواعي الروح. انا لا اسمع نداء الايمان، انا طول النهار سامع نداء ايه؟ نفسي، مزاجي، هوايا. هل الايمان يناديني؟ لا، الايمان مش بيناديني. ولولا ان فرض الله سبحانه وتعالى بيفرض عليا وبقي فيا بعض العقل وربما بعض من خشيه الله ما كنتش قمت، لكن انا لا اشعر في نفسي حقيقه بنداء الايمان كما اشعر بنداء الشهر. فاحنا بنضخم جانب جانب جانب والجانب الاخر في ضمور مستمر، ده تلاعب في تركيب وتكوين الكيان الانساني والكيان النفسي، ويؤدي للشقاء، يؤدي للشقاء في الحياه. حتى لو قعدت تلبي فيه وتتساب على راحتك ده هيكون سبب شعورك بالشقاء لانك لم تخلق هكذا، انت خلقت الاثنين مع بعض مش واحد. لما تبدا تلعب على واحد بس زي بالظبط، تخيل مثلا الشباب اللي بيلعب الجيم، واحد بينمي عضلات الجانب الايمن وترك عضلات الجانب الايسر تماما، تخيلوا شكله بعد شهر يبقى عامل ازاي؟ ده جانب ضخم وده جانب ضامر، ده انسان مش طبيعي باي مقاييس من مقاييس الجمال او القوام او كده. فنفس الشيء ده تركيب انساني مش طبيعي، كونك اصلا خالفت الطبيعه ده يؤدي بالضروره لشقاء في حياتك. قدامك من الاشكال اخر حاجه الخلل، اين يتاتى الخلل في التعامل مع الجسد؟ مما قلنا خلل ايه؟ مضمونين الخلل ايه هم الاول؟ عايزه تحديد اكتر. طيب الاسراف في الاكل والشرب والجهوه ده ممكن نسميه ايه يعني؟ دي مصطلح، خلينا دي كنا الاولى. الاولى هي تهييج الدواعي، ده مكمن الخلل الاول في التعامل مع الجسد، تهييج الدواعي. وفي المقابل مع الروح طمس الدواعي، انا مفيش حواليا اي حاجه تذكرني بالله، لا انا بتعلم ولا انا بقرا ولا انا بسمع ولا حتى دخلت اليوتيوب بدل ما اخليها داخله سماع مقطع تذكره لله، لا دايما ايه؟ اشوف حاجه تضحك، حاجه مش عارفه الله اعلم ايه، بس اي حاجه بعيده عن الايمان. فتهيج دواعي جانب الجسد مع طمس دواعي جانب الروح، ده اول خلل. ثاني خلل سوء التصريف. سوء التصريف سوء التصريف لمقتضيات الجسد مع انعدام التصريف لمقتضيات الروح. سوء التصريف لمقتضيات الجسد زي ان انا مثلا جعان ماشي كلت طبق على قدي، لا اكل 20 طبق جنبه، ده هنا مش خطا منه او غريزه الجوع في الانسان، ده خطا في التصريف. ما حدش قال لك تاكل ال 20 طبق التانيين، انت كتبتهم ده خطا في تصريفك انت ليس خطا في وجودها فيه. واضح الفكره؟ دي كده تركيب الجسد والروح. والله هو ممكن من حيث المبدا يقول صحيح، بس انا اعتراضي اليوم على المؤمنين او المسلمين الممارسين في اي مجال انهم لا يفقهون اسلامهم فقها حيا، يعني فقه انا اعيش به وادل غيري على الحياه به. فانا الاول مسلم بما يعني فهم مجموعه من العلوم، مش بس الفقه بمعنى الفقه الصلاه والطهاره والصيام وكذا، لا مجموعه من العلوم افقهها فاكون مسلما صحيحا. يضاف لها بعد كده علم النفس وابعاد علم النفس، وعلى فكره قدر من علم النفس مطلوب لكل نفس، لكل دي نفس في قدر مطلوب، والقدر ده لو استقام عندك تحل 90% من اشكالات نفسك وتحلها لغيرك ولا لم تكن معالجة. وكتاب البحث عن معنى نفسه دكتور النفسي كان بيتكلم بيشير لإشارة لطيفة جدا انه في الماضي كانت الناس دائما تذهب بالاشكالات التي تعتمد في نفسها لمن؟ لرجل الدين. كان ده اول من تلجأ اليه الناس لعلاج اي شيء يتعلق بالمعنى او غير المرئي او غير الملموس. لكن النهارده لانه الناس عندهم لا تثق برجل الدين فبقى في معالج، فهو يعتبر بديل غير واعي عندهم لرجل الدين. قضية كده إشكالات الدين عندهم. المشكلة إن إحنا استوردنا ده كله على بعضه وفصلنا بقى الدين في العلاج عن الدين في الرؤية، وفكرة أصلا إن الدين عبارة عن جانب روحي دي عليها إشكال كبير، بس ده مش وقت شرحها. الخلاصة إنه العاملين المسلمين العاملين في مختلف المجالات اليوم ينقصهم العلم الإسلامي أولا، ويضاف له عدم العلم كمان الراسخ بمجالهم. أنا عشان كده شخصيا يعني لو حبيت في هذا المجال وحبيت إن الفرد يفهم هو فهم صحيح، هيتلاقي 90% مشكلات حلت مع نفسه. طيب ما أهمية معرفة تركيب الإنسان أو تركيب الجسد والروح ووظيفة كل المقتضيات ودواعي الخلل؟ إيه علاقة ده بجذور الإشكال؟ عايزين نربط الموضوع ببعضه. مش إحنا كنا بنتكلم عن جذور الإشكال التي منها هي إيه هو الإشكال؟ طيب فكروني كده إيه الإشكال عشان شكلكم نسيتوا أفضل الإشكال اللي كنا بنتكلم فيه. ده لا الإشكال الأساسي يعني. أيوة المزاجية والكسل والهوى باعتبارهم إيه؟ ده حجج الحياة، ما بنتكلمش عليهم باعتبارهم طوارئ على الحياة، كويس أوي، لكن باعتبارهم نهج الحياة. طيب من ضمن الحاجات اللي بتخلينا نتخذ المزادية والكسل والهوى هو عدم العلم والوعي والفهم بتركيب هذه النفس التي تحملها، فهذا بالتالي بيؤدي لتضخيم جانب على حساب جانب، فيؤدي للوقوع فيما أسميه فوضى الكيان النفسي. فوضى الكيان النفسي لما تبقى كده عايش، تخيل نفسك عايش في أوضة فوضوية، لا إذا أنت حامل الفوضى في داخلك ده يخلق في حد ذاته إشكالا ولا لا؟ ده يخلق إشكال وجودي، مش عارف أفهم نفسي وتطلع لي غرائز شهوات وامور مش قادر اكلم فيها حد، انا نفسي مش فاهم ايه اللي بيحصل. طيب لان انا لا ادري هذه الاشكالات ما هي ولا من اين نشات ولا كيف اعالجها، والدنيا كبيره قوي عليا، بعمل ايه؟ اهرب. فمن ضمن وسائل الهرب ايه؟ اغرق في الخروجات، الفرجه، المسلسلات، اللعب، الاصحاب، التقليب في الواتس والفيس طول النهار. انا حقيقه مش مستمتع بالحاجات دي ولا اصداها، يعني لو كنت لاقي اللي يشغلني فعلا او لو كنت فاهم كنت عرفت اعمل حاجه تانية في حياتي، بس انا مش فاهم والدنيا مخبطه خالص فما اهرب من كل اللخبطه دي. الاشكال الثالث او جذر الاشكال الثالث دركات الهوي مع الهوى. دي اقوى واهم واكبر اشكالات اتباع الهوى، انه لا بد ان يهوي بصاحبه. الهوى لا يتوقف بك عن انام ساعه زياده، اكل اكله زياده، مش لا بيقفش ابدا عند كده، بيبدا يهوي بصاحبه في مناحي مختلفه. ما هي هذه المناحي او كيف يكون هذا الهوي؟ اول دركه من دركات الهوي بمعنى عندك قابليه او استعداد اكبر انك تهوي مع الهوى، اعتقاد الامن الذاتي. حد كده عنده تصور من مقصود باعتقاد الامن الذاتي؟ مستحيل اعمل كده. حد تاني يعني تصور كده كده كده كده مش هضره نفسي، كده كده انسان لا يمكن ينحدر لمستويات معينه، لا لا انا لا يمكن اعمل كده، ممكن مهما حصل يعني هنسيب اوصل ايه؟ لا ايوه اكيد هرجع، يعني بشكل ما يعني اكيد هرجع، لا وبشكل ما انا ليا عند ربنا سبحانه وتعالى مقام، يعني انا دول على الناس كده كده هتحفظ مهما كان اللي هعمله. بارك الله فيك. ايوه بيبدا يتبع الهوى ببراءه، ايوه خواطر او حاجه او فرجه يعني اخرها اعمل ايه؟ لا لا يعني مش ممكن اشوف الفيديو ده من باب الفضول، لا لا لا يمكن يجرني للادمان ولا يمكن يجرني للناس بتعمله ده ابدا ابدا، لانه انا انا لانه انا انا. فاعتقاد الامن الذاتي يعني انا امني من ذاتي. اول اشكالات اعتقاد الامن الذاتي ان عند المسلمين فهم خاطئ ان الايمان بالله سبحانه وتعالى يسلخنا من جبلتنا. فكوني إنسانة مؤمنة بالله معناها أن أنا لو حطيت، أو كوني إنسان مؤمن بالله معناها أن أنا لو وضعت في سياق اختلاط بالنساء، لأن لا يمكن تقوم في نفسي شهوة تجاههم أو تجاههم. طب ليه؟ مش أنت بشر يجري عليك البشر؟ آه بس أنا مؤمن. طب ومن الذي قال إن الإيمان يسلخ الإنسان من الجبلة؟ طب الإيمان المفروض يعمل إيه في الإنسان؟ يهذب، يضبط، يتمم المكارم وينفي الخبث، لكنه لا يسلخ. طيب لما يكون عندي أصلا من البداية فهم إن أنا بوصفي بشرا ركبت فيا طينة الجسد بكل ما تحمله الطينة من معاني طين، يعني محدش بقى يصدم من نفسه. لا، لما أحط في بالي إن أنا لا ممكن أنحدر لأقصى ما يمكن أن ينحدر إليه بشر، ده ممكن يجري أوي لي أنا من حيث كوني بشر ممكن أعملها لولا أن الله يحفظني. كويس أوي إنك قلت لولا أن الله يحفظني، بس الجزء الأول من المعادلة إيه؟ إنك ممكن ولا مش ممكن؟ في قابلية من حيث كونك بشرا لأن تقع فيما يقع فيه البشر. أول ما أضع في حياتي هذه القاعدة جعلني أكثر حذرا، أكثر حرصا، أقل اغترارا بنفسي، بإيماني، بحجابي، بنقابي، بلحيتي، والله بتبقى كل الحاجات دي موجودة وبتقع وراها بلاوي. المشكلة بقى لما توقع البلاوي الإنسانية نبدأ نقول هي رب وقعتني، ازاي يا رب توقعني؟ هو السؤال الذي يطرح نفسه، ازاي توقعت انها توقعك؟ يعني انا كان يبقى احسن انك توقعت انها تقع لك في داية تقعك لإيه؟ للعلم، للفهم، مش بس للحذر. انه خلي بالكوا الحذر على عناية ده أسوأ وأضل، ليه؟ لأنه يؤدي للخوف والرعب. يبقى الجانب ده جانب مظلم كده سوداوي عامل لي قلق في حياتي. فالرعب سبحان الله الإنسان عدو ما يجهل، وأحيانا أكثر عرضة للانزلاق فيما يجهل. لكن أنا قصدت بالحذر الذي يدفعني للعلم، للفهم الصحيح، للفهم السوي، للفهم وقت الرخاء، مش وقت ويقع البلاء نبدأ نفهم من الأول ما كنا فهمنا عشان نمنعهم. وده كل ده يجي منين؟ لما لا أتوقع في نفسي أنني آمن، فده يدفعني لطلب الأمان. لكن لو انا معتقد ان انا امن، مش هطلب الامان لا من الله سبحانه وتعالى ولا من العلم بما امر الله سبحانه وتعالى ولا من استشاره اهل الاختصاص ولا باي وسيله. ليه؟ لان انا معتقد انني امن. وسبحان الله لو كان احد اولى بالاعتقاد بالامن الذاتي كان الانبياء، ومع ذلك تجد في راس دعاء الانبياء ودعاء المصطفى عليه الصلاه والسلام قائم على الاعتقاد في عدم امن النفس، ومن باب اولى الاعتقاد في عدم اهليه النفس للثقه بها. مفهوم بقى الثقه بالذات والثقه بالنفس والاكتفاء ذاتي هو نوع التنمية البشرية، مركز حول الذات، أنت العملاق، أنت الكذا، أنت الكذا. ده كلام له وجه صحيح لكن له 20,000 وجه خاطئ. حقيقة الأمر أنه لا مخلوق يقوم في هذا الوجود حين يقوم ويقوى حين يقوى إلا بالله سبحانه وتعالى. ما حنشوف غير المؤمنين بالله سبحانه وتعالى فيهم روح القوة وفيهم كذا، هذه مظاهر، مظاهر أولا. ثانيا الله سبحانه وتعالى يمني لهم. ثالثا خليك انت في امتحانك يا مؤمن، مالكش دعوه. يا سبحان الله انا بتكلم المؤمنين بلاقيهم دايما يقيسوا على الكفار. طب انت مالك؟ هو كده خلاص في امتحان من نوع معين؟ خليك انت في امتحانك يا مؤمن. انت المؤمن ينبغي ان تعتقد في نفسك الضعف. الضعف ليس بمعنى العجز عن القيام بالتكليف والعجز عن كذا، وانما الضعف بمعنى الافتقار لربك، ده معنى الضعف المقصود. مش الضعف اللي هو مش قادر اشيل الحمل، مش قادر اعيش الحياه، لا حتى الايمان بالله مش هيني. لا، ده لنا عجز وفساح نفسي. ممكن يبقى ليه أسباب كثيرة لكن ليس هذا الضعف الذي يتعبد به لله سبحانه وتعالى. طيب ما هي القوة التي يتعبد بها لله سبحانه وتعالى؟ لا ده أنا أرمي نفسي في النار وأنا ممكن أنا مش هتحرق، أحط نفسي في مواطن الفتن وأحط نفسي قدام الشهوات وأفتح على نفسي أبواب البيت، مش هتأثر، مش هتضرر. يا فرحتي، هو ده، هو دي القوة؟ لا، القوة إيه؟ أن تتعلم وتفهم وتحذر. وكل ده لا يعني انك في النهايه قد لا تنزلق، لكن صدقوني الانزلاق ده غير الانزلاق الاولاني تماما. ده بيكون هذا الانزلاق له منصه للتعلم والتربي والفهم الاحسن والادق لطبائع النفس والتجربه العقليه. الثاني بيزداد هويه، وده على فكره في اول دركه من دركات الهويه اعتقاد الامن الذاتي. المصيبه مش بس ان احنا نعتقد ان ايماننا يسلخنا من جبلتنا، لا كمان بنعتقد في ايماننا اللي هو اصلا ايمان هش، ده هو اصلا ايمان لا يكفي طفلا في اول سنه التكليف. حتى ده معتقدين ان هو جبل، انا ورايا جبل احد ايمان. هو لو كان وراك اصلا ما كنتش قاعد في مواطن الفتن تفتحها على نفسك. لا، هو سبحان الله اولا لا يغني حذر من قدر، لكن الله سبحانه وتعالى علمنا في الشرع لما نبدا نتعلم الشرع الذي اخبرنا الله سبحانه وتعالى به كيف نتعامل مع مختلف المواطن. فانا في موطن رخاء تعلمت وفهمت وحذرت ما استطعت وقويت ايمان، حصل ان انا انزلقت مع شيء ما، الله سبحانه وتعالى علمني وقت الذنب وقت الزلل كيف تكون التوبه، كيف تكون الاوبه، كيف تكون مراجعه النفس. ما يمكن تعاليت بنفسي قوي وشعرت في نفسي العزه والمنعه والقوه لذاتي، فجاء الذنب ليكسر في هذه الحده. لان المؤمن مهما استشعر قوه ينبغي تجاه ربه ان يستشعر دائما ايه؟ الضعف والافتقار بس احنا في اوقات الرخاء ما نقدرش نحس بافتقار حقيقي، بالذات في اوقات النجاح والتغلب على عقبات في النفس، فتكون هذه اوقات الزلل رحمات من الله سبحانه وتعالى لمن فقر، عشان تفهموا فعلا ايه مهما كبرت ما تقدرش على حفظ ربك. كان في حديث قدسي لا اذكر حقيقه الان صحته او ضعفه، لكن حديث معناه جميل. الله سبحانه وتعالى بعد ما من على سيدنا ايوب كان في مره بيغتسل، فيعني سقط عليه او تجمع حوله جراد من ذهب، الجراد ذهب، فصار يجمعه في ثيابه، فقال الله له سبحانه وتعالى، فقال الله سبحانه وتعالى له يا ايوب الم اكن اغنيتك عما ترى، يعني لماذا تتكالب على جمع هذا الجراد وقد اغنيتك؟ فقال يا رب لا غنى لي عن بركتك. وصل المعنى هو كده، مهما قويت مهما كده قدام ربك تروح يا رب لا غنى لي عن حفظك، يا رب لولا حفظك لكنت فعلت كذا وكذا، وتقول ده معنى السلامة. لأنك كل ما اعتقدت في نفسك إمكان وقوع الأسوأ اعتقدت في الله سبحانه وتعالى إيه؟ إمكان القوة والاقتدار والحفظ، حسيتها فعلا مش بس كلاما. وعلى فكرة كل ما اعتقدت في نفسك برضو قابليتها وعدم الأمن منها ده يدفعك دائما إيه؟ لحفظها ورعايتها، مش ترك الحبل على الغاية وبعد كده قولي ازاي وقعت، ما انت وقعت بعد ألف خطوة من خطوات الشيطان قبلها، مش حد بيوقع كده على راسه بين يوم وليلة، بس احنا ما ناخدش بالنا غير لما نوصل الليلة، ما ناخدش بالنا من اللي حصل طول اليوم. كل مفاهيم الذات لها وجهان، وجه فيه صحة ووجه مليء بالتشويش والأغلاط، فده مش محل تفنين هذه المفاهيم دلوقتي. يعني ان شاء الله تعالى هتكون في الكتاب بصفه موسعه، يعني مش هيمكن تناولها دلوقتي. بص الثقه في النفس لو هنقول بالمعنى الحسن هي بمعنى الثقه بان الله سبحانه وتعالى خلقني مخلوقا مكرما، منبع كرامتي ان الله خالقي، ولان الله سبحانه وتعالى العلي القدير الحكيم والخبير خلقني فانا بالضروره لي معنى ولي قيمه في الوجود مهما كانت ظروف سياقي توحي لي بان انا انسان بلا قيمه. لا انا مهما كانت الظروف والسياقات توحي لي مش لاقي شغل، يعني رصدت في الدراسة عملت، لأنا متأكد أن لي قيمة وجودية. تاني مكمل المكامل الثقة أن الله سبحانه وتعالى طالما خلقني فأنا مقصود بهذه الخلقة، أنا مقصود في الوجود ده، ما جيتش عبث ولا اعتبار، وطالما أن الله كلفني فأنا قادر على هذا التكليف، فلا أتحدث بالضعف وعدم القدرة وعدم كذا، لا ده هنا افتعال في غير محل. هي دي مكامل القوة. لما انظر لنفسي هذه النظره دي بيؤدي لما اسميه انا واحبه اكثر الرسوخ الذاتي، مش اي كلمه تزعزعني، مش اي حركه تخدني، مش اي كذا، لا ده انسان فاهم وعارف اقدار الامور. هنا اي نعم دي ثقه بالله سبحانه وتعالى تدفعني للقوه في النفس، مش الثقه بالنفس، لان انا بذاتي لست شيئا، لكن الله سبحانه وتعالى اكرمني بان جعل مني شيئا. لما اجي بقى وسط الناس يعني فرقي بين جهتين، انا كعبد مع ربي اظل عبدا، فأنا اتجاه ربي افتقار مطلق نقطة، ضعف مطلق نقطة، تمام؟ في جهة التعامل مع المخلوقين هيبقى في درجات، لما أكون والد أو أم لا بد أن يكون لي درجة من القوة والسلطان على من ألي. طب لما أكون مع الوالدين واخفض لهما جناح الذل، فأنت تكون عالم تكون كذا تكون كذا قدامهم كأنك شبشب تحت رجليهم، بتحبهم متحبهمش قصة تانية، يعني الحب ده ليس عامل للأولى، موضعين على البر لكن مش هو المقصود بالبر، البر بمعنى الإحسان الجارحي والإحسان بالأفعال والأقوال، واضحة الفكرة؟ فمع الخلق أبدأ أتعامل بدرجات القوة والضعف بحسبها، فأنا لا أستمد الثقة أو القوة في الحياة لا من نفسي ولا من الخلق، وإنما من ربي، ثم من الجدية في أخذ أمر ربي. فهنا عرفت أقدار وحدود الأمور. هذا ينظر لها الناس على أنها ثقة بالنفس، لكن حقيقة الأمر أنا لم أستمد هذه الثقة من شيء من النفس، وإنما من إيه؟ من علمي بأمر ربي ورجائي وجهك وخلاص. ده اعتقاد الأمن الذاتي. الدركة الثانية التي تؤدي للهوية معناها تهييج الدواعي، خصوصا تهييج الدواعي في غير سياق تلبية سوي أو مقدور عليه، في غير سياق تلبية سوي أو مقدور عليه. وأكبر أو يعني أكثر ما يثير شقاءنا هو تهييج ما يعني دواعي الشهوة، الشهوة التي بين الجنسين، دي أكثر ما يمكن أن يكدر علينا عيشنا. وفي ظل العصر العظيم اللي احنا عايشينه، في ظل الأخطاء الكثيرة التي تقع من المسلمين بالنسبة للإسلام والقصة دي كلها، في الغالب يتعذر تصريفه والتصريف السوي الصحيح إلا في أوقات متأخرة من العمر. فعلى الأقل على الأقل لا يهيج الإنسان دواعيه، يعني كفاية الجزء الفطري اللي بينادي فينا، بلاش نحول النداء لصراخ، تمام؟ بلاش نحول النداء لصراخ اللهم إلا إذا كنت هتصرفه تصريف عملي، يعني حتى بالعقل. سيبوكوا شوية من الوجدان، بس عامل شوية نتكلم بالعقل وهنلاقي أثر العقل في حل الإشكالات. آخرة الموضوع إيه؟ طول النهار رومانسيات وعياط وتفكير في الزواج وكده، هل بتدعي ربنا بتلح يعني ربع الوقت اللي بتتفرج فيه؟ لأ، لا ألح على الله في الدعاء، وفي قرارة نفسي معتقدة إنه أنا هجيب لكم الآخر مش حاسه ان الدعاء هيحلها، مش حاسه ان هي هتيجي الدعاء ده، الانسان معدم، ووالد فلانه مش هيرضى بيا الا لما كذا، لا وانا حابب فلانه مش حابب غيرها. طب ما رايك ان الله سبحانه وتعالى يقدر على ان يرضي عنك ولد فلانه، على ان يرزقك من حيث لا تحتسب، على ان يصرف قلبك على فلانه الى فلانه اخرى ترضيك على حالك. طب بس نفتح لكل ايه؟ ان اوقن بالله القادر. فانا هنا اي امنت او قلت انني اؤمن ان الله قادر، لكن هل حقيقه اوقن ان الله على كل شيء بمعنى كل شيء مطلقا قادر؟ ده احنا يمكن ايماننا بان الانسان قادر على كل شيء باثر الثقافه الغربيه والافلام الملهمه والكلام الفارغ ده، عندنا ايمان اكبر بان طاقات الانسان خارقه وتتعدى الحدود، لكن طاقات الله. طيب ده بالنسبه لتهيج الدواعي، وهيج الدواعي ثم اكرر نفس الاستجابه، وهيج الدواعي ثم اكرر نفس الاستجابه. خلصت المسلسل ولقيت ان هو قلب لي كياني كله، وخلاص هموت على الزواج وعلى الرومانسيه وعلى اللي شفته، خلاص مش خلص المسلسل، نحمد ربنا ونقفل على الموضوع ونشوف حاجه في الحياه. لا ايه، مسلسل تاني، مسلسل وشبهه ونفس، ونبدا المشوار من الاول، اكرر نفس الاستجابه. اتفقت مع نفسي ان انا اشعر بالجوع هاكل على قد قدر معين، لا بس مش عارفه الاكله دي حلوه والاكله دي كده. تاني يوم نفس الاستجابه، نفس الاستجابه. بيحصل ايه لما استمر في تهييج الدواعي في غير سياق تلبيه سوي وتكرار نفس الاستجابه الحمقاء؟ ارتباط شرطي في العقل، دي حاجه معروفه في علم النفس او اللي قرأ فيها، يعني ارتباط شرطي. اللذه او المتعه او النشوه التي شعرت بها لا يمكن ان تنشا من اي عمل في حياتي الا في السياق ده وبالطريقه دي. فرش على السرير، مكسرات حواليا، يوتيوب، مسلسل، اقفل الباب، عيش الليلة، خلاص ارتبطت اللذة والمتعة والجمال والمحاسن في الحياة بالهيئة دي، بالصورة دي. بالتالي لم يعد من الممكن أن أقوم بأي عمل آخر في الحياة ينافس هذا الارتباط الشرطي. أنا مش مدي لنفسي فرصة أصلاً أنا أحس بأي لذة أخرى. ليه؟ لأن حصل عندي ارتباط شرطي، زي بالضبط اللي أحبت شاباً أو أحب شابة وهي تزوجت من غيرها أو تزوجت من غيرها، لا خلاص هو ده، مفيش غيره. مجرد ما حطيت في نفسي هذه الحالة العقلية والترجمات وجدانية، خلاص مفيش أي شاب تاني ولا أي بنت تانية ممكن تمنع عليا، معنى الحياة ممكن تمشي كويسة على الأقل. لا مفيش، خلاص الارتباط الشرطي حصل، انتهى الموضوع. طيب ينشأ إيه بعد الارتباط الشرطي؟ تنشأ هذه الغرفة في النفس. بصوا يعني مش هقول أي وصف لها، هي الحالة دي بتبقى جواك من بره، أنت منور كده ومبسوط ومستني وقت المسلسل، بس من جوه حياتك إيه؟ خلاص الأوضة كده أوضة لوحدي، انفردت بنفسي، قفلت على نفسي النور. الأوضة دي بسميها دايما إيه؟ دوامة الإدمان. الإدمان عبارة عن تعود آلي، الإدمان عادة، لكن ليست بالضرورة كل عادة إدمان، لكن الإدمان عادة. خلاص طالما نشأت عندك عادة بارتباط شرطي هتبدأ تكررها آليا. طب أنا وصلت لمرحلة زهقت فيها المسلسل بجد، زهقت يعني بفضل الله وصلت لمرحلة من الزهق، إيه ده يعني ما بقتش لذة بس مستمر ليه؟ آليا كده تلقائيا بلاقي نفسي بشغلها، يعني حتى مش قادر بس أدي نفسي فرصة التفكير في حاجة تانية. ده اللي عرفت أنا بستسهله، تعود آلي أو استسهال. يعني حتى بعد وصول لمرحلة كل إدمان لابد أن يصل لصاحبي لمرحلة مما نسميه القرف النفسي، دي مرحلة معترف بيها. سبحان الله، من رحمة الله انك بتوصلها. ليه؟ لان تركيب زي ما شرحنا، تركيبك مش كده، تركيبك مش معمول عشان كده، فانت لا يمكن تتسق مع هذه الحالة اتساقا طبيعيا، انت بتتسق معها اتساق تبلدي. انا تبلدت عن الشعور خلاص، فترمت كده، حتى ما بقتش قادر اتفاعل مع المسلسل، بقيت اخلص اخلص عايز اخلص منه، بس بخلص منه الاقي نفسي برضه رجعت نفس. قيسوا على هذا الخروجات، اي حاجة بعملها بنفس الآلية لمجرد ان انا تعودت. واحد الفكرة، فهي دي دركات الهوية مع الهوى. القرف النفسي، السأم أو الملل أو الضيق، بس لا بتوصلها من القرف والكراهة، يعني أنا بكره اللي بعمله بس لأن أنا مستمر في عملي بتوصل الكراهة لإيه؟ لكراهة النفس. وكراهة النفس ليست مطلوبة شرعا بل معيقة شرعا، ولا تدخل في اللي كنت بتكلم عنه في عدم اعتقاد الأمن الذاتي. قصدت به اعتقاد قابلية النفس البشرية للانحطاط لما ينحط له البشر. يعني تخيلوا أسوأ ما يمكن أن توصل إليه الشهوة الإنسان، هتلاقيه إيه؟ تلبية في النهاية لشهوة، يعني جانب قابل فيه، لكن مش معنى كده أنه مضطر للوصول إليه. دي حاجة. وكراهة النفس حاجة تانية خالص. كراهة النفس على فكرة تؤدي لصاحبها لسوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. إيه ده؟ أنا بكره نفسي على أساس إن أنا بضحية، وعلى أساس إن أنا أحس بالذنب، وعلى أساس إن أنا يعني أحس إن أنا بتعبد ربنا بإن أنا أكره نفسي. لا، أنت تكره الحالة التي وصلت إليها، وإذا هذه الكراهة دفعتك لحل هذا ما يتعبد به. لكن لما تصل لكراهة النفس فهيحصل هنا إيه؟ تكره هذه الخلقة، تكره هذه الطبيعة، تكره هذا الوجود، وتكره التكليف اللي بيحسسك بالذنب رغم كل اللي أنت فيه. فبالتالي تصل للطرونه للطعم في ايه؟ في الصنعه الالهيه من جذورها. بس خلاصه القصه يعني انت حتى يوم ربنا بيقولنا عليك بصفرات الانذار برضه متصرفها التصريف الخاطئ. في ناحيه ثانيه خالص بدل ما توجه هذه الكراهه لهذه الحال تبدا تحاول تعمل نفسك اي عمل، لا انا كرهت نفسي بقى يلا وطلقتها وبكره اغبحها. طيب هرد على السؤال ده في ثانية واحدة بس عشان يكتمل بس فكرة مفهوم الإدمان. هتلاقوا مقالين مهمين على المدونة، لماذا يغلبنا الهوى وكيف ندافعه، ودوامات إدمان الأفلام والمسلسلات لماذا تنجرف وكيف تتحرم. وكمان هتلاقوا سلسلة على اليوتيوب ضائع في دوامة الإباحيات. بغض النظر بقى ليك في الموضوع ملكيش في الموضوع، كده كده السلسلة بتتكلم عن الإدمان كيف ينشأ وإلى ما ينتهي صاحبه، وده هيوضح لكم فكرة قابلية التركيب الإنساني للانحطاط إذا ترك بلا ضبط. فأعطيك القصة مركبة وقابلة لكده ليه يا جماعة؟ مش من باب التعسيف، من باب الامتحان. وبعدين ما كلنا فينا هذه الخلقة، ليه مش كلنا حيوانات هائجة؟ ده دليل أصلا على إمكان ضبطها وإمكان التعامل السوي معها وإمكان العيش عيشا سويا. بس أنت تديش نفسك أو تديش نفسك الفرصة تحاول، صح ولا لا؟ فوجود ناس أسوياء رغم هذه الطبيعة دليل على أن ما أنت فيه من عدم سواء إنما هو من فعل نفسي. وليش بقى تربية سيئة؟ ما فهمنيش وأنا صغير، كل ده صحيح، لكن طالما أنك بلغت سن التكليف فأنت مسؤول عن نفسك، فهم نفسك الصح. يعني سبحان الله لا تنظر لحياتك أنت في الخطأ الذي بدأه غيرك. طب هم بدأوها، بدأوا لك حياة الغلط، تنظر المرحلة طيب صححها ولا هتكمل على خطأ من بعد من قبلك وتوقع من بعدك. ما انت لما تكون اب وام وتربي بناتك على هذه الشكله وانت ذو نفسيه مشوهه تتوقع هيطلعوا اسوياء منين؟ يعني وسواء الابناء في النهايه يبدا من سواء الاباء. انا بتكلم هنا عن السواء، ان انا اكون انسان طبيعي عارف افهم الجانب ده كما الجانب ده. ممكن اسالكم انتوا في تقديركم من اللي شرحناه لغايه دلوقتي، ما تصوركم لمحبه الذات بالمفهوم الصحيح؟ محبتي لنفسي لا يمكن ان تصح الا ان تستمد من محبتي لله سبحانه وتعالى ومن فهمي عن الله سبحانه وتعالى المنزله التي اراد مني ان انزل نفسي اياها. الله سبحانه وتعالى اراد مني ان نعامل انفسنا على انها ايه؟ صنعته القويمه، صنعته المحكمه. لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. هذا التقويم الذي انت عليه بديع وعجيب ويدفع الانسان التفكر ويسبح الله ألف مرة وهو يفهم عن نفسه ويعرف مداخل نفسه ويتوصل بها لله سبحانه وتعالى. دي طريق المحبة صحيح. طيب لما أنا أتبع الهوى، أنا هنا مش بحب نفسي محبة عاقلة أو محبة صحيحة، وإنما أنا أحب إيه؟ اللذة والضرع في أشكالهما الأولية أو العاجلة. فاتباع الهوى بيديني لذة عاجلة لكنه يعطيني ضررا آجلا. بسبب ضعف الإيمان وغياب العقل لا انظر في الالم الاجل. خلاصه بس في مفاهيم الذات، عشان بس نقص مفاهيم الذات، هي ليها فصل طويل عريض في الكتاب الجديد ان شاء الله مفصله فيه تفصيلا صحيحا. لكن الاعتقاد الشخصي كاي شيء في الوجود وصفنا مؤمنين بالله سبحانه وتعالى لا يمكن ان يصح اي تقييم او اي تعريف او اي وصف الا ان يرتبط بالله سبحانه وتعالى ويستمد منه راسا. ليه؟ لان في النهايه كل تعريف وكل مفهوم من هذه المفاهيم له حد، صح ولا لا؟ كلكم انتوا بتتكلموا في حد بيبقى عنده صح وحد بيبقى عنده غلط. طيب انا بوصفي مسلما، من الذي يحدد لي ما الحد صحيح وما الحد الذي يبدا عنده الخطا؟ اي فلسفه ثانيه على فكره فيها حدود برضه، لكن الحدود دي هتبقى حدود ايه؟ بشريه موضوع. يعني مثلا عارفين مدرسه النفس بتاعت فرويد؟ سمعتوا عنها؟ اللي بتقوم على انه اي مرض نفسي او اي عمل يقوم به الانسان هي المدافع من اللذه، تختزله في الشهوه، لكن هو بيتكلم عن اراده اللذه بصفه عامه. فلا اي عمل بقوم به لانني اريد لذه وادفع عن نفسي ضررا. تيجي مدرسه المعنى فتقول لك لا، لابد للانسان ان يعي انه عند حد معين اللذه في حد ذاتها تصير ضررا. طب كويس قوي، ده معنى تحس اه ده مرتبط معانا، بس في النهايه دي كلها ايه؟ فلسفات بشريه وتاويلات بشريه. ليه؟ لما بتلاقي التاويل البشري ده غلط او ما جابش الصوره كامله يبدأ نضيف عليه. طب ما ربك سبحانه وتعالى مديك الصوره كامله من الاول، يعني ودنك منين يا جحا؟ ايه لازمه الف في المدارس كلها عشان اوصل؟ لف بس بعد ما تفهم الاول الاصل وبعد كده لف زي ما انت عايز. بس الاول لازم افهم فهم ايه تصح بيه حياتي انا قبل ما افهم المدارس النفسيه اللي هم بيقولوها عشان ارد عليهم، عشان اوسع ثقافتي، عشان كده. لكن لا اقبل عليه ابدا اقبال من يستمد منها منهج حياتي، لان انت مسلم منهج حياتك بالعقل بالمنطق لا يصح ان يستمد الا من الاسلام. فانت لما تيجي تفهم من هو الله ما تروحش تقرا كتاب البحث عن اله، انت تفهم من هو الله من كلام الله، من كلام رسول الله. وضحت الفكره؟ المنطق بيقول كده. ده بالنسبه لمفاهيم الذات وخلاصه جذور الاشكال التي تدفعنا لاتخاذ حياه المزاجيه والكسل والهوى نهبا، الشعور بحقيقه الحريه ومجاز العبوديه. خلاصه مش ذبذبه الموقف الوجودي. يعني ايه ذبذبه الموقف الوجودي؟ يعني فكر ما هي الحياة التي أرتضي أن أحاسب عنها عند الله سبحانه وتعالى وابدأ عيش وفاقا لها. لكن لغاية إمتى تعيش حياة لا ترتضي الحساب عنها وأنت تعلم أنك في أي وقت تموت وحين تبعث تسأل وراح تفدى دبابة الموقف الوجود اللي هو لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء. فلما ريحت نفسي وقلت نفسي خلاص على الفرائض وعيش الحياة طول وعرض ولا أنا قلت نفسي ما قلتش نفسي أي حاجة أنا بس عايش كده وخلاص لا قولي نفسك حاجة وعيش على أنتها. لما بعد ذلك تريد أعلى أو تريد أقل ماشي حاول زي ما أنت عايز بس الفكرة إيه كن دائما صادقا مع نفسك كن إلا بأن تكون صادقا. في ناس يقولك الرحلة إلى الصدق لا هو الرحلة لا تبدأ إلا بالصدق يعني الصدق في حد ذاته هو وقود الرحلة مش هو الرحلة إليه هو الصدق هو وقود الرحلة. فأنا صادق مع نفسي أنا دلوقتي واحد واعي قوي مش هبص لفوق قوي لما أجي أصدع لما أجي أصحح إيماني لما أجي أتعلم العلم الشرعي يعني كتر من ضمن الإشكالات يبقى لسه الواحد بيشوف العلم الشرعي في أوله وبيبص المستوى الثاني والثالث والرابع يا فندم بس خلص الأول خلص المبتدئ لا بس الإنسان يكون طموح ماشي ما أقولناش حاجة في الطموح لكن كن صادقا في الجهد الذي ستبذله تجاه طموحك. فوضى الكيان النفسي وموازينه من أين تأتي فوضى الكيان النفسي وموازينه؟ تضخيم جانب على حساب جانب تضخيم جانب وظهور الجانب الآخر ده ينشأ منه فوضى أكيدة في الكيان النفسي. فأخيرا استسهال الانجراف مع الهوى استسهال الانجراف مع الهوى أنا والله لا عايز أتفرج ولا عايز أفتح الواتس بس ده اللي قدامي بدل ما أقعد كده قاعدة 10 دقايق قاعدة يوم مع نفسي أشوف إيه اللي ممكن أخلقه لنفسي فعلا من أشغال لا يعني ده اللي قدامي يلا ما نفتح. فغالب الانجراف معناه استسهال.